المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 30 ومن كتاب الاختيارات 72 و300: الطهارة تكون من الأعيان النجسة كقوله وثيابك فطهر، وتارة تكون في الأفعال الخبيثة كقوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وتارة من الأحداث المانعة كقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. 73 و300: وتجوز طهارة الحدث والخبث بكل ما يسمى ماء، وتزال النجاسة بكل ما يزيلها ويذهب أثرها من ماء أو غيره. الأصل أن الماء طهور حتى يتغير أحد أوصافه بالنجاسة. 74 و300: يجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكن داره والانتفاع بإنائه بلا أجرة لذلك. 75 و300: جميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن فهو غلط. 76 و300: والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه. وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم واتباع هديهم، وإذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أولى. 77 و300: الاستدامة أقوى من الابتداء. 78 و300: قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من غيره. 79 و300: الدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار، مع أنه عبادة يثاب عليها الداعي. وإذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت بها وبادرت إليها طواعية ومحبة، كان أفضل مما يجاهد نفسه على الطاعات ويكرهها عليها. 80 و300: والجن ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع بين العلماء. 81 و300: ويجب تقديم ما قدمه الله ورسوله، ولو مع شرط الواقف بخلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله. 82 و300: ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة. فلهذا كان الماء قسمين، طهورا أو نجسا، ولا حد لأقل الحيض أو أكثره ما لم تصر مستحاضة، ولا لأقل سنه وأكثره، ولا لأقل السفر، ولا حد للدرهم والدينار قل غشه أو كثر في الزكاة والسرقة وغيرها، ولا تأجيل في الدية إلا إن رأى الإمام ذلك. والخلع فسخ مطلقا، والكفارة في كل أيمان المسلمين، وفروع هذه القاعدة كثيرة. 83 و300: ما لا يسن له الجماعة والاجتماع إذا فعل أحيانا لعارض فلا بأس ما لم يتخذ عادة. 84 و300: وأعمال القلوب من التوكل والخوف والرجاء والصبر ونحوها واجبة بالاتفاق. 85 و300: وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. 86 و300: ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت الأمة على الثناء عليه. 87 و300: وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات. 88 و300: الصحيح أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصيام والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة، وكما لو دعا له واستغفر له. الصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس. 89 و300: ومذهب أهل السنة أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. ولأهل السنة قول آخر: إن ذلك على البدن وحده. 90 و300: ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى. 91 و300: وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا، ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال وإن كان لا يأثم. 92 وثلاثمائة. الصحيح في العبادة ما أبرأ الذمة لا ما ليس فيه ثواب، فقد يعمل العمل الصالح ثم يفسده أو يفسد لمبطل ويثاب مع ذلك على ما فعله منه ونواه. 93 و300، والغني الشاكر والفقير الصابر أفضلهما أتقاهما لله تعالى، فإن استويا في التقوى استويا في الفضل. 94 و300، الكلام الحرام يجب الصمت عنه وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه. 95 و300، يلزم الإنسان طاعة والديه وإن كان فاسقين في غير معصية. 96 و300، ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعا، فسائر المقامات أولى. 97 و300، وكل ما عده الناس بيعا أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة. 98 و300، ويحرم بيع ما قصد به الحرام إن علم ذلك أو ظنه أو تضمن ترك واجب. 99 و300، الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام، وإنما الشهادة في العقود المختلف فيها التي يسوغ فيها الخلاف فتجوز لمن اعتقد حلها. 400، العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا. 41، والمضارة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر وهو غير محتاج إليه، فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. 42، لا تتقى شبهة بترك واجب. 43، تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة وتخليص الأموال من الهلاك. 44، من تصرف بلا إذن ولا ملك ثم تبين أنه كان مالكا أو وكيلا صح تصرفه. 45، من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضمان عليه. 46، إقرار الأمناء على ما اؤتمنوا عليه صحيح ثابت. 47، يصح تعليق العقود كلها كما يصح تعليق الفسوخ. 48، الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه بين العامل وصاحب المال على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة وهو أصح الأقوال. 49، يجوز التصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية أنه ليس ملكا له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. 10، هل تفويت المعدوم الذي انعقد بسبب وجوده كإعدام الموجود؟ يفهم من كلامه استواء الأمرين. 11، ويتبع العرف في الكلف السلطانية وغيرها ما لم يكن شرط فيتبع. 12، إذا شرط المؤجر على المستأجر شروطا فيها غرض صحيح صحت ولزمت. 13، إلحاق الزيادات والشروط المقصودة في العقود اللازمة بعد لزومها لا تلحق في مذهب أحمد، ومن التزمها على وجه لا تلزمه خوفا من ظلم الآخر له لم تلزم. 14، أجور المثل ليست شيئا محدودة، وإنما هي ما تساوى الشيء في نفوس أهل الرغبة في وقت التقويم. 15، كتمان العيوب تغرير والغار ضامن، فإن ترك الواجب كفعل المحرم. 16، يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، وكل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، كأن يكون سببا للشر والفساد، وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة. وأما سائر ما يتلهى به الباطلون من أنواع اللهو وضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام، ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. 17، ما أخذ من الأموال والنفوس أو أتلف منهما في حال الجاهلية أقر قراره ولم يضمن. 18، المال المشترك المختلط زيادته ونقصه بين الشركاء على قدر أملاكهم، وإذا تعذر معرفة قدر ما لكل منهما أو منهم فالأصل المساواة. 19، أسباب الضمان الائتلاف بغير حق والتلف بيد الأمين بتعد أو تفريط، واليد المتعدية، فيضمن الشيء بمثله إذا أمكن ولو غير مكيل أو موزون وإلا فبقيمته. 20، وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه. 21، ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية لمن يقوم بهذا إلى أن يتوب الأول ويلتزم بالواجب. ويجب أن يولى في الوظائف وأئمة المساجد الأحق بها شرعا، وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق وإن نفذ حكمه وصحت الصلاة خلفه. 22 و400. ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا. 23 و400. ويجب عمارة الوقف بحسب البطون، والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد تجب. 24 و400. التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل على لفظ الاستفاضة. 25 و400. وإن نزل تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي، وكل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو يراه مطلقا، فهو شرط باطل لمخالفته الشرع. 26 و400. ويد الواقف ثابتة على المتصل بالوقف ما لم تأتي حجة تدفع موجبها. 27 و400. وعلى الناظر فعل المصلحة، ومع الاشتباه إن كان عالما عادلا ساغ له الاجتهاد، ومن قسم شيئا يلزمه أن يتحرى فيه العدل ويتبع ما هو أرضى لله ولرسوله، سواء استفاد القسمة بولاية أو عقد. 28 و400. ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغل، ومن جعله كالولد فقد أخطأ. 29 و400. وإن انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضها لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعا. 30 و400. وإذا جهل شرط الواقف صرف إلى المستحقين بالتسوية. 31 و400. يجوز إبدال الوقف بخير منه للمصلحة. 32 و400. إذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له. 33 و400. إذا اختلف النقد أعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط الملغى. 34 و400. عمدة التصرف على غلبة الظن بخلاف الأحكام، فإن طرقها مضبوطة. 35 و400. من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه فله أن يضم إليه يدا تمنعه. 36 و400. الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو دين الأنبياء. 37 و400. إن كانت العبادات فرض كفاية كالجهاد والعلم قدمت على النكاح إن لم يخش العنت. 38 و400. يجوز نقل الملك عن الشيء مع استثناء المنفعة إن كان العقد معاوضة، وإن كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول. 39 و400. وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة أو فوات صفة أو شرط صحيح أو باطل فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل. 40 و400. والذي ينبغي في أصناف سائر المال كالعبد والشاة والبقرة والثياب ونحوها إذا أصدقها شيئا من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها، وإن كان بعض ذلك غالبا أخذ به كالبيع، أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه فهو كالملفوظ به. 41 و400. كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله، ويحرم بحرمته ويحل بحله. 42 و400. ويتوجه صحة السلف في العقود كلها. 43 و400. إذا تعارض الأصل والظاهر رجح أرجحهما، ومن الترجيحات كثرة القرائن وقوتها. 44 و400. بيع الكفار ما يعملونه كنيسة أو تمثالا أو يعينهم على شيء من شعائر دينهم محرم، وهو من التشبه بهم، تشبه بهم منهي عنه إجماعا. 45 و400. وتكره المواسم الخاصة كالرغائب وليلة النصف من شعبان ونحو ذلك. 46 و400. وتجب معاشرة الزوجة بالمعروف، وكذلك النفقة والكسوة والتسلم والخدمة ونحوها. 47 و400. الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه. 48 و400. إذا اختلف اثنان وتنازعا شيئا بلا بينة

آخر قال يجب عليه 68 و400، وليس للإنسان في مسائل النزاع أن يعتقد أحد القولين فيما له والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين 69 و400. ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلا يحتاج إلى إثبات، وإن كان الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجز 70 و400. والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس 71 و400. ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل 72 و400. وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين، وهو أنه من الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع أو شخص دون شخص، كما أن المحدثين كذلك 73 و400. إذا ادعى أحدهما صحة التصرف والأخير بطلانه فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل السلامة 74 و400. والرجوع عن الدعوى مقبول والرجوع عن الإقرار غير مقبول. هذا آخر ما نقلنا من الأصول والقواعد من الاختيارات.